عموم النهي بشد الرحال أنه يشمل كل البقاع ومنها قبور الأنبياء ومنها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل إلى مسألة النذر والوفاء به، وأنه إذا علم أن هذا معصية فإنه لا وفاء في نذر المعصية، لحديث عائشة الذي أشار إليه في البخاري. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى فضيلة زيارة قباء، لأن المقدسي رحمه الله استدل بذلك، فبين رحمه الله أنه فرق بين الذهاب إلى مسجد قباء لمن كان في المدينة ولمن كان خارج المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان يأتيه كل سبت، يعني كل أسبوع، حديث الصحيحين، لأنه في المدينة وكان ابن عمر يقتدي به لذلك. وأما خارج المدينة كيف يمكنه أن يأتي كل أسبوع؟ فهذا يدل أنه إنما يكون لمن كان في المدينة. ولهذا قال كذلك من تطهر في بيته، وهو حديث سهل بن حنيف أو حنيف، وجاء كذلك عن أسيد معناه، وهو حسن أو صحيح على أقل أحواله، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. الشاهد قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، يؤكد أنه بغير شد رحل، لأنه يتطهر ويمشي ويصل وما زال هو على نفس الطهارة، فهو في نفس المكان. وكذلك أشار رحمه الله بعد ذلك إلى كلام الأئمة في عموم نهيهم عن شد الرحل إلى القبور، وأن ذلك من البدع، كما أشار أن أبا عبد الله بن بطة أشار إليه بالإبان الصغرى وهو مطبوع، ولا يريد تعيين قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عموم القبور، أن من البدع شد الرحل إلى القبور. ثم بهذا تبين خطأ قول المقدسي رحمه الله. ثم بعد ذلك رد على المقدسي بالحديث من وجهين، وهما ظاهران، وما ذكره عن الإمام مالك قد مر معنا من كراهته أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي. ووجه الاستدلال بإمام الرجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي، تفسيره فيما سيأتي من أثر الحسن بن علي، فإن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه من القريب ومن البعيد، من القريب ومن البعيد، فلا حاجة لتكرار الزيارة ولا كذلك للسفر وهو من باب أولى. والحديث الصحيحة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، ولعل عندكم، أشار إلى صحته بالتعليق، وهو في الصحيحة حديث 2266، وقد صححه العراقي وغيره. وما أشار إليه من حديث عبد الله بن عمر من فعله أنه إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، أولا ليس ظاهره أن ذلك على وجه الاستمرار، فإن كان عند أهل العلم لها معاني، من معانيها الاستمرار، ومن معانيها كثرة الوقوع، ومن معانيها كذلك الوقوع ولو مرة واحدة، فهو ليس صريح بأن ابن عمر كان يفعل ذلك ويستمر. ومع هذا فقد روى عبد الرزاق بإسناد حسن، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتب أخرى له، أن عبيد الله بن عمر قال بعد ذكر هذا الأثر ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، ومعناه أنه مما تفرد به ابن عمر. مما تفرد به ابن عمر. فلو قدر أن ابن عمر كان يكرره فقد أنكر التابعون هذا الفعل على ابن عمر وأنه من فرائده مما انفرد بفعله. وكل عاقل يعلم أن مفردات الصحابة مما هو ليس بحجة، والحجة فيما اجتمع عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وأما ما ذكره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذ قبري عيدا فهو ليس بهذا اللفظ، ولهذا ذكره في بعض كتبه لا تجعل قبري عيدا، هكذا جاء هذا لفظه، وهو جاء من حديث أبي هريرة وحسنه جماعة من أهل العلم، وذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وقال هو حسن ومعناه ظاهر. فاتخاذه عيد يعني بالاجتماع وبكثرة العود عليه، ولأجل هذا كره جماعة من السلف تكرار الزيارة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو تكرار حتى المرور والتسليم عليه. ومنه يفهم في الأثر الذي بعده أثر الحسن بن الحسن بن علي، وروي كذلك من غير هذه الطريق، جاء من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا، وهذا الذي ذكره مرسل، وهو مرسل قوي كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وله متابعة كذلك مرفوعة، وهو ما جاء من حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا، وقد ذكرها بطرقها الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز كذلك. وانظر إنكار السلف على هذا الرجل، لأنه كان يختلف، يعني يكرر الزيارة عند القبر ويكرر المرور على القبر، وفي رواية أنه رأى هذا الرجل عند القبر، يعني رأى سهيل كما هو الراوي عن الحسن بن الحسن بن علي قال رآني الحسن عند القبر وهو يتعشى في بيت فاطمة، فسأله قال سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له إذا دخلت المسجد فسلم، يعني ما يحتاج أن تأتي إلى القبر. ثم ذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له في آخره ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء، يعني أن ما دام أن السلام يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فلا حاجة للوصول إلى القبر، لا حاجة للوصول إلى القبر، فأنت إذا وصلت إلى القبر لن يسمع منك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما سيأخذ الملك هذا الكلام التسليم ويوصله إليه عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء، فهم في عالم البرزخ. ومن الفائدة المتنية أنه جاء في بعض الروايات وأشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أنه زاد فيه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وفيه تأكيد أن المرور على قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في حديث معنى حديث عائشة، يعني كثرة المرور على قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو المكوث عنده مما يلحق بالغلو في القبور فيستحق بذلك صاحبه اللعن. انظر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يؤكد المعنى الرابع الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن اتخاذ القبر مسجد ليس بالصلاة فقط والسجود بل وبالعبادة، وبالعبادة، فالدعاء تخصيص الدعاء عند القبر بدعة من البدع وذريعة من ذرائع الشرك، وهذا فهم السلف. فانظر بماذا استدل السلف لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما ذكره من حديث عائشة في الصحيحين وجه الدلالة به ظاهرة، يعني لولا ذلك لأبرز قبره، فكان من سبب بقاء قبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة مع قوله أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا حكمة أخرى، استحسن الصحابة رضي الله عنهم أن يقبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة، وهو خشية افتتان الناس بقبره عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوا هذه الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام خصوصا في مرض موته، فإنه كرر هذه الأحاديث، كررها عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث جندب وجماعة من الصحابة، كرر هذا المعنى في مرض موته تأكيدا على ألا تقع الفتنة بقبره عليه الصلاة والسلام، فامتثل الصحابة ذلك كما قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني خرج للناس، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، يعني فأخفي فجعل في الحجرة. فهذا لا ينافي الحديث الذي سمعنا أن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، فهذا وذاك كانا سببا في هذا الفعل. ثم ذكر مسألة استقبال القبر عند التسليم وكلام أهل العلم وهو ظاهر. وأما القصة المكذوبة التي أشار إليها فهي ما ذكرها القاضي عياض في كتاب الشفاء، ونبه عليها شيخ الإسلام في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وذكرها محققا لها شيخنا العلامة ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله أحفظه الله تعالى، وأشار إلى ضعفها. فقد قال القاضي عياض في كتاب الشفاء وروى عن غير واحد إجازة، قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج قال حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوما فقال لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي الآية، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وإن حرمته ميتا كحرمتي حيا، فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله، قال الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد أشار الشيخ رحمه الله أن هذا إسناد مظلم منقطع. أولا الرواه من أول السند المذكور إلى يعقوب بن إسحاق ابن أبي إسرائيل كلهم مجاهيل لا تعرف لهم ترجمة، والشيخ رحمه الله معروف بدقة بحثه وكذلك قوة معرفته بهذا العلم، ومع ذلك يقول أنه لم يعثر لهؤلاء على ترجمة. ثم ابن حميد ومحمد، أشار إلى أن ابن حميد ومحمد ابن حميد الرازي وهو ضعيف فيه ضعف، وزيادة على ذلك لم يدرك مالكا، فالإسناد فيه مجموعة من العلل، مجموعة من المجاهيل ورجل ضعيف وانقطاع، مع ما في متنه من النكارة التي لو كانت وحدها لكانت كافية فترد عليه نصوص الكتاب والسنة، ترد على هذا المعنى الباطل الذي في المتن نصوص الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. زيادة على ذلك أن مذهب الإمام مالك رحمه الله التشديد في هذا الباب، فكان الإمام مالك رحمه الله من أشد الأئمة لما علمه من حال السلف وأكثر الصحابة في التشديد في هذا الباب، وهو كان يتخذ قول أهل المدينة حجة من الحجج ودليل من الأدلة، قول وفعل أهل المدينة، ولذلك كان كما قلنا من أشد الأئمة تشديدا في هذا الباب كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله. فكان لا يرى الدعاء عند القبر ولا يرى الوقوف عند القبر، بل يرى أن يسلم ويمضي، وكان يروي ما يدل أنه ينكر فعل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. فالشاهد من هذا أن القصة كما قال شيخ الإسلام مكذوبة، وقد أشار إليها في رسالته الأخرى النافعة كما قلنا قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. وأما أثر ابن عباس فهو وإن كان فيه كلام لكنه صحيح، وقد أشار البخاري بإخراجه لهذا الأثر إلى صحته. وثم بعد ذلك أشار إلى تصحيحها برواية غير واحد من السلف لهذا المعنى، وما ذكره وثيمة يعني ابن موسى بن الفرات المؤرخ. طيب إلى هنا إن شاء الله.